السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى من كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى. توقفنا عند حديث مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي أنه قال: كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم آنفا؟ فقال: قال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبهن أولا. وهذا الحديث هو من طريق نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزرقي، وهو علي بن يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك بن عجلان الأنصاري، معدود من صغار التابعين، توفي 27 للهجرة، عن أبيه وهو يحيى بن خلاد بن رافع الأنصاري. له رؤية، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، له رؤية وذكر في الصحابة، وحديثه من قبيل حديث التابعين، حديثه مرسل، لأنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعقل، فعاملوا حديثه معاملة التابعين. توفي رحمه الله ورضي عنه في حدود 90 للهجرة. هذا الحديث من لطائف إسناده أنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، من لطائف إسناد هذا الحديث فيه رواية الأكابر عن الأصاغر، والمقصود رواية نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزرقي. ونعيم أكبر منه سنا وأقدم منه سماعا، وهذا ما يسمى في مصطلح الحديث برواية الأكابر عن الأصاغر، وهو من لطائف الإسناد. وهكذا كان السلف لا يستنكفون ولا يستكبرون أن يأخذ الأكبر عن الأصغر، ولا يستكبر أن يأخذ الأقدم عن الأحدث في السماع. وعليه يصدق قول مالك رحمه الله: لا يكون الرجل محدثا حتى يسمع ممن هو فوقه، وممن هو مثله، وممن هو دونه. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه، فلما رفع رأسه من الركعة أي عند القيام من الركوع قال صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هكذا رواية الموطأ. جاء في رواية أخرى في غير الموطأ: مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلفظ الدعاء كاملا: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. واقتصر مالك رحمه الله على هذا الجزء، وقال أهل العلم: يجوز الاقتصار على هذا الجزء، ويشرع الاقتصار على هذا الجزء، ويشرع الزيادة الوارد، يشرع أن يزيد عليه ما ورد في الزيادة على هذا الدعاء، وهو قوله مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. هكذا قالها الرجل من غير أن يكون سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رأى ذلك كلاما عظيما فيه الثناء والحمد لله تبارك وتعالى فلهج به. لهذا قال أهل العلم إن الألفاظ التي يزيدها المصلي والتي تتضمن الثناء والحمد والتمجيد لله تبارك وتعالى لا تفسد الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التكبير والتحميد والتهليل. والمقصود أن أي كلام ذكر في الصلاة فيه ثناء على الله وحمد له جل وعلا وتمجيد له سبحانه جل وعلا فلا يفسد الصلاة، وهو من ضمن الصلاة. وإن كان الإمام مالك رحمه الله لا يرى أن يذكر هذا الدعاء في الصلاة، قال لأنه ليس من جملة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا له أو فعلا من صنوف أنواع التكبير أو التهليل. ولهذا رأى الإمام مالك رحمه الله وإن كان قد روى هذا الحديث وساقه سياقة الذكر أو سياقة مشروعية الذكر، فإنه لا يرى أن يقال في الصلاة، قال لأن الصلاة فيها التكبير والتهليل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله، وخالفه أهل العلم في هذا، والقول قولهم والله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الجملة من هذا الصحابي، وظاهر أنه رفع صوته بها، ولهذا قال أهل العلم يجوز للمصلي أن يرفع صوته بالدعاء إن كان في ذلك مصلحة، كأن يريد بذلك تعليم غيره أو أن يريد تذكيرهم بهذا الدعاء، وهذا ثابت من هذا الحديث، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم جهره بهذا الثناء الوارد من هذا الصحابي الجليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من المتكلم آنفا، والمقصود من الذي تكلم قريبا، وهذا تعبير يعبر به العرب، وهو أن يسألوا عن آخر من تكلم، من المتكلم آنفا. فقال الرجل أنا يا رسول الله، وقوله ذلك لأنه هو الذي جهر بهذا الدعاء، وإلا لا يمتنع من أن يكون غيره قد قال مثله، لكن لما جهر هو بذلك الدعاء أقر بأنه هو الذي قال هذه الجملة، فقال أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أي يتسابقون. وقوله 34، البضعة أو البضع من العشر، من الثلاثة إلى العشرة. وقال أهل العلم والأقرب أن يكون 33 لتطابق هذا العدد مع عدد حروف هذا الدعاء، وهو قوله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فإذا حسبنا حروف هذه الجملة وجدناها 33، قالوا فكأن الله عز وجل أنزل 33 ملكا، كل ملك موكل بحرف حتى يكتب هذه الجملة العظيمة التي تضمنت الثناء على الله تبارك وتعالى. فقال لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبهن أولا، لما فيها من عظيم الثناء على الله تبارك وتعالى، وأن صاحبه قد بلغ المنتهى في الثناء بالقول على الله تبارك وتعالى في قوله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وجاء في الزيادة مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، أي أن هذا الثناء نبلغ به المبلغ العظيم الذي يرضي الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث فيه من الفوائد، فيه جواز رفع الصوت بالذكر الخاص بالصلاة بقصد التذكير أو التعليم، فيه جواز رفع الصوت بالذكر الخاص بالصلاة بقصد التذكير أو التعليم، وفيه لمالك رحمه الله، وهذا خاص بمالك، دليل على أن الذكر كله والتحميد والتمجيد ليس بكلام تفسد به الصلاة، وفيه لمالك دليل على أن الذكر كله والتحميد والتمجيد ليس بكلام تفسد به الصلاة، وأنه كله محمود في الصلاة المكتوبة والنافلة، وأنه كله محمود في الصلاة المكتوبة والنافلة. وثالثا فيه فضل هذه الجملة، وفيه فضل هذه الجملة، وأنها تقال بعد التحميد من الرفع من الركوع. ذهب ابن عبد البر إلى أن هذا الحديث فيه دليل على أن الإمام يقتصر على قوله سمع الله لمن حمده، وأن المأموم يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد. وهذا قدنا قد تكلمنا عنه فيما مضى، وأن الأصل بقاء هاتين الجملتين عند الإمام وعند المأموم، وأن كلمة سمع الله لمن حمده يقولها جملة انتقال من الركوع إلى الرفع منه، فإذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد، واضح. وكنا قد بينا بأن هذا هو الأصل ولا يعدل عنه إلا بدليل، لأن ما كان مشروعا في حق الفذ كان مشروعا في حق الإمام، وكذلك ما كان مشروعا في حق الإمام كان مشروعا في حق الفذ. ولهذا يقول المأموم أو الإمام كل منهما يقولان سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، على صيغ أو على اختلاف الصيغ الواردة في السنة في هذا الباب. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما جاء في الدعاء: قال الراوي حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم إذا دعا: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: ثلث الليل الآخر. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال: وحدثني عن مالك

وإنما خلقنا الله تبارك وتعالى لعبادته. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكانت العبادة أو فكان الدعاء هو العبادة، لهذا كانت كل العبادات التي شرعها الله عز وجل مبناها على الدعاء. زيادة على أن ما ورد أو ما أوثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذكار أقل بكثير مما أوثر عنه صلى الله عليه وسلم من الأدعية، فكان عليه الصلاة والسلام أكثر ما يدعو الله تبارك وتعالى زيادة على ما كان يذكر به ربه جل وعلا. فالمقصود أن الدعاء هو الأساس، وأنه أفضل من الذكر وفي كل خير، إلا أن الدعاء هو العبادة، وقد نصبه الله عز وجل علامة على ذل العبد لله تبارك وتعالى. ولا شيء أعظم من إظهار العبد الذل لله تبارك وتعالى، لأن هذه هي حقيقة العبودية، وهو بذل كامل الذل مع كامل الحب لله تبارك وتعالى. هذا معنى هذا، وهذه حقيقة العبودية، أن يتعبد العبد ربه جل وعلا بكامل الحب وكامل الذل. فإذا عبده بذل ناقص، أو ظن أن عبادته لله تبارك وتعالى فيها يعني احتقارا وفيها استعمالا في غير الموضع، فهذا في الحقيقة كفر بالله تبارك وتعالى. والمسلم إذا عبد الله فإنما يعبد ربا خالقا، ليس هو في مرتبته، ولا أحد يدانيه سبحانه جل وعلا، فهو الواحد في كل شيء، الواحد في ربوبيته، والواحد في ألوهيته، والواحد في أسمائه وصفاته جل وعلا، فهو الحقيق، وهو الذي ينبغي أن نتذلل له غاية الذل مع كامل المحبة. فإذا فقد أحد هذين الشرطين فإن العبادة مختلة ولا يقبلها الله تبارك وتعالى. لهذا وجب على كل مسلم أن يستحضر هذا المعنى في نفسه، وهو أنه إذا عبد الله تعالى بإتيان المأمورات أو ترك المنهيات، إنما يتعبده بكامل الذل اعترافا منه بذلك لله تبارك وتعالى، وبكامل الحب، لا يفعله كرها تضجرا وتملصا، وإنما يفعله بكامل الحب لله تبارك وتعالى، لأن الله أعطانا كل شيء ولم يمنعنا من أي شيء. أعطانا الله تعالى ما نحتاجه من أمور المعاش ومن أمور المعاد، وأعظم نعمة منها الله تعالى علينا أن هدانا لهذا الإسلام، وجعلنا من المسلمين، وجنبنا طريق الكافرين الهالكين. هذه أعظم منة يمتن الله تعالى بها على عباده سبحانه جل وعلا. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، هذه هي المنة الحقيقية. ليس ما يفرح به الناس من جمع حطام الدنيا من الأموال والأزواج والأولاد، هذه وإن كانت من جملة النعم، لكن أعظم منة أعطاها الله عز وجل للمسلمين هو أن هداهم لهذا الإيمان. فاشكروا الله عز وجل، اشكروه على هذه النعمة العظيمة، اشكروه واحمدوه على أن جعلكم مؤمنين وجعلكم مسلمين، بل وجعلكم من أهل السنة، بل وجعلكم من خاصة أهل السنة، ممن يتبعون أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقتفين أثر سلف هذه الأمة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في الفرقة الناجية: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. فالواجب إذن على كل مسلم أن يستحضر هذا المعنى، وأن لا يترك الدعاء في أي موضع كان، سواء كان في نومه أو كان في قيامه أو كان في أكله أو شربه أو في دخوله إلى بيته. والحمد لله، فقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك، وهدانا إلى هذا الطريق القويم. الذي لا يعرفه أهل الكتابين ولا يعرفه أي واحد ممن لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلله الحمد والمنة على ما أعطى، ولله الحمد والمنة على ما هدى، ولله الحمد والمنة على ما وفق من فعل الخيرات واستباقها. ذكر الإمام مالك رحمه الله تحت هذا الباب العظيم وباب ما جاء في الدعاء حديثه عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة يدعو بها، أي أن الله جل وعلا جعل لكل نبي دعوة واحدة تستجاب قطعا، وإنما يدعو بها هذا النبي وهو يقطع بأن الله تعالى يجيبه عليها. أما غيرها فهي محل رجاء من الله، كما جاء في الحديث الذي سيأتي بأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله ألا يسلط عليها أمة تهلكها وألا يجعل لها عذابا من فوقها، فأعطاه الله عز وجل ودعاه ألا يجعل بأس أمته بينهم شديد فمنعه إياها، ولهذا بقي الهرج وهو القتل مستمرا إلى قيام الساعة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة يدعو بها، هذا قد تحقق لكل نبي، هذا قد تحقق لكل نبي، ما من نبي إلا ودعا دعوة استجاب الله تعالى له. هذا أبونا آدم صلى الله عليه وسلم قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. جاء الجواب من الله، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فاستجاب الله عز وجل له. وهذا نوح عليه السلام دعا على قومه فقال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فاستجاب الله له بأن أباد جميع أهل الأرض إلا من آمن به أو من حمل معه من كل زوجين اثنين. وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا ربه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فاستجاب الله له. وهذا سليمان عليه الصلاة والسلام دعا ربه: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فاستجاب الله له. وهكذا سائر الأنبياء، وكذلك موسى وهارون دعوا الله عز وجل على فرعون عندما قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال الله تعالى: قد أجيبت دعوتكما إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ادخر هذه الدعوة التي تستجاب قطعا، ادخرها لأمته يوم القيامة شفاعة لهم، ادخرها ليشفع لأمته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فإنه الرحمة المهداة وهو الرؤوف الرحيم بهذه الأمة، كما وصفه ربه جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم. ادخر هذه الدعوة ولم يبذلها إلا لأمته شفقة عليها ورحمة بها ورأفة بهذه الأمة. والمقصود بهذه الدعوة التي ادخرها النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة أنها دعوة في حق أمته. والشفاعة في الآخرة جاءت على صور مختلفة. إذن ما المقصود بهذه الشفاعة؟ الشفاعة قال أهل العلم أنها على خمسة أنواع. الشفاعة في الآخرة قال أهل العلم إنها على خمسة أنواع، وزاد بعضهم نوعا سادسا وإن كان يعني جديرا بأن يلحق بهذه الأنواع، إلا أن هذا النوع من الشفاعة لما كان خاصا بواحد من أهل الأرض منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لم يذكره باقي أهل العلم، لكن نذكره إن شاء الله تعالى لتمام الفائدة. أما النوع الأول من أنواع الشفاعة فهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في إراحة أهل الموقف من هول هذا الموقف وتعجيل الحساب. جاء في صحيح السنة أن الناس عندما يقفون بين يدي الله عز وجل قبل الحساب تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويحل بالناس كرب عظيم لا يعلمه إلا رب العالمين. أسأل الله أن يجنبنا هذا الكرب وأن يجعلني وإياكم ممن استظل بظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. يبقى الناس مدة فيتضجرون من هذا الموقف وطوله فيأتون إلى الأنبياء كي يشفعوا لهم عند الله ليحاسبهم، ليس ليدخلوا الجنة، للحساب فقط. فيعتذر كل الأنبياء من آدم عليه السلام إلى آخرهم وهم موسى. أما عيسى عليه الصلاة والسلام فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عذره، بل ذكر أنه يحيلها على محمد صلى الله عليه وسلم. فلما تطلب تلك الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبري لها ويذهب ويسجد تحت العرش ويسأل ربه جل وعلا أن يعجل بقضاء الحساب. قال أهل العلم والمقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم فأريد أن أختبئ، أي أدخر، هذا معنى أن أختبئ، يعني أريد أن أدخر، يعني أبقي هذه الدعوة ولا أستعملها إلا في وقت طلب أمتي هذه الشفاعة. قال أهل العلم والمقصود من هذه الدعوة هي سجوده عند العرش وسؤال الله تبارك وتعالى أن يقضي ويفصل في الحساب بين الناس. قد يقول قائل هذا لعموم الناس سواء كانوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو كانوا من غير أمته، هذا هو المعروف، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم جزء من هذه الأمم الكثيرة من لدن آدم عليه السلام إلى بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. قيل في الجواب عن هذا أن الأمم تابعة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما شفع لأمته فدخلت سائر الأمم تبعا لهم، ولم تكن الشفاعة للأمم الأخرى بل كانت لأمته صلى الله عليه وسلم. فإذا قضى الله بالحساب قضى على الجميع لتمام عدله سبحانه جل وعلا، فهو الذي وصف بالعدل وأنه سبحانه جل وعلا يعدل، فلعدله سبحانه جل وعلا فإنه يقضي على جميع الأمم بتعجيل الحساب، وهذا بفضل شفاعة أو بسبب عفوا بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي وجهها لأمته فدخلت سائر الأمم تحت هذه الشفاعة. وقيل إن المقصود بالشفاعة هو في إدخال قوم الجنة بغير حساب، لأن هذا أيضا من أنواع الشفاعة. وقد ورد في هذا الحديث الصحيح وهو حديث طويل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمتي 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهذا نوع أيضا من أنواع الشفاعة. وقيل إن الشفاعة المقصودة لقوم استوجبوا دخول النار ألا يدخلوها من أهل المعاصي ممن لم يشرك بالله شيئا، لأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخر هذا لأمتي ممن لم يشرك بالله شيئا. النوع الرابع من أنواع الشفاعة في الآخرة وهي الشفاعة في إخراج قوم من النار بعد دخولها، وهم أهل الكبائر من هذه الأمة، ممن محضوا التوحيد ولم يشركوا بالله شيئا. أما من أشرك مع الله عز وجل فإن هذه الشفاعة لا تناله، بل يبقى خالدا مخلدا في نار جهنم أبد الآبدين وأبد الآباد. النوع الخامس من أنواع الشفاعة قالوا هي شفاعته صلى الله عليه وسلم في زيادة درجات أهل الجنة. هذه هي أنواع الشفاعة المقصودة، لكن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة هي الشفاعة الأولى أو النوع الأول من أنواع الشفاعات، وهو الشفاعة لأهل الموقف في تعجيل القضاء لهم بالحساب. ذكر أهل العلم النوع السادس من أنواع الشفاعة، وهو الشفاعة في تخفيف العذاب عن بعض أهل النار من الكفار. وهذا النوع من الشفاعة خاص بعم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعته له يصير في ضحضاح من النار، أبو طالب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يصير في ضحضاح من النار، أي أن النار تبلغ كعبي رجليه ويلبس نعلا يغلي منه دماغه، وهذا أخف أهل النار عذابا وهو أبو طالب من الكفار. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، في هذا الحديث كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وغاية رأفته بهم وفي هذا الحديث أيضا فيه رد على المعتزلة في إنكارهم الشفاعة الثانية والثالثة والرابعة. المعتزلة يا إخواني هم صنو الخوارج الذين يكفرون الناس بالمعاصي، إلا أن المعتزلة خالفوا الخوارج في حكم الدنيا ووافقوهم في حكم الآخرة، لأن المعتزلة يقولون عن مرتكبي الكبائر بأنهم في الدنيا لا مسلمين ولا كافرين، كل من ارتكب كبيرة عند المعتزلة ليس مسلما وليس كافرا، قالوا هو منزلة بين المنزلتين، وهم بهذا يخالفون صريح القرآن، إن الله تعالى يقول والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولم يجعل الله عز وجل صفة بين الكفر وبين الإيمان، إنما هو كفر أو إيمان، ما أن يكون الرجل من أهل الإسلام الذين تجري عليهم أحكام الإسلام، وإما أن يكون من أهل الكفر وهؤلاء لا تجري عليهم أحكام الإسلام وإنما تجري عليهم أحكام أخرى، إما أن تجري عليهم أحكام أهل الذمة وإما أن تجري عليهم أحكام المحاربين. أما منزلة بين المنزلتين فلا وجود لها في شريعة الإسلام، ولا نص عليها كتاب ولا ثبتت بها سنة صحيحة. وأما الخوارج فإنهم يعتقدون في أن مرتكب الكبيرة في الدنيا ليس مسلما بل هو كافر، واجتمعوا في الحكم على مرتكب الكبيرة في الآخرة، حيث قال المعتزلة والخوارج بأن مرتكب الكبيرة في الآخرة خالد مخلد في نار جهنم، ولهذا أنكروا الشفاعة النوع الثاني من الشفاعة، وهو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لجزء من أمته أن يدخلوا الجنة بغير حساب، وأنكروا النوع الثاني وهو شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم استوجبوا دخول النار فلم يدخلوها، وأنكروا أيضا النوع الثالث من الشفاعة، شفاعته صلى الله عليه وسلم في إخراج قوم من النار بعد أن كانوا دخلوها، وأما باقي الشفاعات فإنهم يعترفون بها، قالوا لأن الشفاعة الأولى ليس فيها حكم لهم بالجنة، وإنما فيها شفاعته للفصل بينهم بالحساب. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله حديثه عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم فالق الأصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، قض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. هذا الحديث هو بلاغ أورده الإمام مالك بصيغة البلاغ. ذكرنا دائما أن الأسانيد التي تكون بصيغة البلاغ فإنها منقطعة، وهذا الحديث من جملة هذه الأحاديث، فإن هذا الحديث بلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي خالد الأحمر عن يحيى ابن سعيد عن مسلم بن يسار قال: كان رسول الله كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فالق الإصبح. وهذا الذي أورده ابن أبي شيبة حيث ذكر مسلم بن يسار من طريق يحيى ابن سعيد، أيضا مسلم بن يسار تابعي، والحديث يبقى مرسلا، والمرسل من أقسام الضعيف. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم فالق الإصباح، جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس معنى كلمة فالق الإصباح، قال ابن عباس: هو ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل، هذا معنى كلمة فالق الإصباح، هو ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل. وهذا في الحقيقة دعاء بما وصف الله عز وجل به نفسه في سورة الأنعام في قوله جل وعلا: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. فهذا إذن دعاء بما وصف الله عز وجل به نفسه وأنه فالق الإصباح، فمن صفة الله تبارك وتعالى أنه سبحانه فلق الإصباح وأنه فالق الإصباح. ومن هذا قول الله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الفلق، والفلق هو انبجال أو انبجاح الصبح. فالله تعالى سبحانه جل وعلا من صفاته أنه فالق الإصباح. وفي هذا في الحقيقة في هذا بيان أدب من أدب الدعاء، وهو أن يقدم الداعي بين يدي دعائه ما يتضمن الثناء على الله وما يتضمن وصف الله جل وعلا بجليل الصفات وأسمى المعاني التي تصف بها ربنا جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم بين يدي دعائه مثل هذه العبارات التي فيها الثناء على الله تبارك وتعالى. قال: اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا، وجاعل الليل سكنا، أي أن الله لفظة جاعل أو لفظة الجعل في القرآن الكريم قال أهل العلم تأتي على معنيين: المعنى الأول تأتي بمعنى الخلق، لفظة جعل تأتي في القرآن على معنيين، تأتي على لفظ على معنى الخلق، ومنها قول الله جل وعلا: وجعل الظلمات والنور، أي وخلق الظلمات والنور. وإذا تعدى إلى مفعولين، يعني إذا تعدت هذه الكلمة إلى مفعولين، جعل تعدت إلى مفعولين، فيكون بمعنى الحكم والتسمية، فيكون بمعنى الحكم والتسوية. ومنه قول الله تبارك وتعالى: وجعلوا الملائكة الذين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي وصيروهم أو سموهم، هذا معنى كلمة جعل. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: وجاعل الليل سكنا، أي مصير الليل سكنا يسكن فيه الناس ويرتاحون. والحمد لله أن جعل الله الليل سكنا مع تعب الدنيا ونصبها، وما درناش ربي هذا الليل نرقد فيه، خلات علينا. الحمد لله، الله تعالى حكيم ومنان سبحانه جل وعلا، فهو يمن على عباده ويتفضل عليهم بأنواع النعم التي لا يحصيها إلا من عرف قدرها ومن وفقه الله تبارك وتعالى. قال: والشمس والقمر حسبانا، أي يدعو الله جل وعلا الذي جعل الشمس والقمر حسبانا، أي حسابا، هذا معنى حسبانا. الله تعالى نصب الشمس والقمر كي تساعد البشر في الحساب، ويصدق هذا قول الله تبارك وتعالى: الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فهذا هو الغاية من خلق الشمس والقمر، إلى غايات أخرى أيضا وأشياء أخرى خلقت لها أو خلق لها هذان الجرمان العظيمان. هذا تمام الثناء على الله. ثم شرع النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وهو: اقض عني الدين. وما أدراك ما الدين؟ الدين هو الذل. أسأل الله أن يقضي عن أي مدين دينه. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا أن ندعو بدعاء: من كان عليه دين مثل الجبال إلا قضاه الله عز وجل. طبعا ليكون عنده النية باش يرجعه، لما عندوش النية باش يرجع أتلفه الله يروح من هذه الدنيا، لا يبقي الله تعالى له شيئا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فمن كان في نيته أن يرد الدين ويحرص على ذلك ويهتم به، فإن الله عز وجل يقضي عنه ذلك الدين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، أن ندعو بدعاء: من كان عليه دين مثل الجبال إلا قضاه الله عز وجل، اللهم اكفني بحلالك وحرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. هذا دعاء صغير يدعو به المسلم وهو موقن بالإجابة، ويدعو به وقلبه معلق بالله تبارك وتعالى، ويقطع جميع العلائق سوى الله تبارك وتعالى. فإن هذا الدعاء يؤتي ثماره ويستجيب الله تعالى لهذا الداعي: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. تعلق كامل بالله رب العالمين. هذا الدعاء فيه قطع العلائق سوى الله تبارك وتعالى، جميع العلائق وجميع الوسائط، يجرد المسلم قلبه لله تبارك وتعالى تعلقا ودعاء وتضرعا لله تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء، قال: اقض عني الدين. والمقصود بالدين هنا سواء كانت ديون الناس أو كانت ديون الله، لأنه قد جاء في الحديث: فدين الله أحق أن يقضى. قال: أرأيت إن كان على أخيك أو أبيك دين أكنت تقضيه؟ قال: نعم. قال: دين الله أحق أن يقضى، لما سأله عن قريبه الذي أدركته فريضة الحج فلم يحج، فقال: أرأيت إن كان على أخيك أو صاحبك دين أكنت تقضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وهذا الدعاء يشمل دين الناس ويشمل دين الله تبارك وتعالى من الكفارات، كفارات الأيمان. جاءني أحد إخوانكم يقول: والله ما عرفت يعني دائما نحلف ونحنث. ذوكا قال لي مع البيليش قال شحال حنثت. فقلت له مشكلة هذه انتظر شهر. قال لي ايه. قلت له كل شهر اطعم 10 مساكين حتى وين يطمئن قلبك، لانك قصرت تقصيرا فاحشا. واعرف بعض كبار السن ممن لم يتعلموا، لكن احيانا تجد عند بعض عوام المسلمين ومن لم يقرأ ولم يكتب عنده خوف زائد من الله تبارك وتعالى، يكتب ديونه التي للبشر والتي لله تبارك وتعالى. فإذا حلف وحنف يكتب في مكان أو يعلم عليه في مكان بأن الله تعالى له عليه قضاء كفارة يمين أو قضاء صيام فاته، وهكذا ديون الناس يكتب الصغير والكبير. وأنا أدعو إخواني إلى أن يعني يجتهدوا في تحقيق هذا الأمر، فإنه ليس بالهين. وكم من إنسان مات وجاء دائنوه بعد وفاته بمدة يطالبون بديونهم، فأنكر الورثة هذه الديون. من الذي يبوء بإثمها؟ يبوء بإثمها الميت. أما الورثة فإنهم ورثوا مالا هو عندهم حلال. تعلمون أن الورثة أي مال ورثوه ولو كان حراما فإنه يصير لهم حلالا. فلو كان المورث متاجرا في الحرام فإذا مات وترك تركة فإنها تصير حلالا للورثة. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكتب مثل هذه الديون، فإن لم يكتب لا أقل من أن يشهد عليها أبناءه أو زوجته أو من يثق فيه أن فلانا له علي كذا أو أن الله تعالى له علي كذا من قضاء الكفارات. ولهذا نقول يا إخواني كل من حلف وحنث إما أن يكفر مباشرة وإما أن يكتب هذه الكفارة بأن الله تعالى له عليه كفارة حتى لا يضيعها وحتى لا تختلط بغيرها. قال وأغنني من الفقر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. واستعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر، الفقر الذي ينهك والذي ينسي العبد في ربه، الذي لا يجد صاحبه ما يسد به رمقه وما يسد به غصته، هذا الفقر ينبغي أن يستعيذ منه المسلم. أما الفقر اللي صاحبه يأكل ويشرب وهو تحت سقف أهله محميون، فهذا في الحقيقة ينبغي أن يصبر. لهذا كان الفقير الصابر الذي صبر على ما أعطاه الله عز وجل ولم يتبرم ولم يشتكي رب العزة للخلق. إن كثير من الناس يقول شوف ربي ما شافش فينا قع، نعوذ بالله، هذه كلمة كفر، هذه كلمة كفر يتداولها كثير من الناس على ألسنتهم وما يدرون خطورة هذه الكلمة. فيه وصف لله تبارك وتعالى بالظلم، وفيه وصف لله تبارك وتعالى بعدم الإدراك، وفيه وصف لله تبارك وتعالى بأنه لا يراقب خلقه وأنهم غائبون عنه، وفيه وصف الله تبارك وتعالى بأنه بخيل. تعالى الله عما يقصد من هذه الكلمة علوا كبيرا. فالله تعالى حكيم، وهو الرزاق العليم، وهو الذي يرزق بعدله أو يرزق برحمته ويمنع بعدله، وهو الذي كتب رزق العباد وهم في بطون أمهاتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. كل نفس لها رزقها، وما أحسن ما كان يقول العامة قديما، كانوا يقولون اللي حي رزقه حي، صح ولا لا؟ يقولون دائما العامة يقولون اللي حي رزقه حي، أي أن كل حي يأتيه رزقه، شرط أن لا يستعجل. وما أحسن ما يقول العامة، كانوا يقولون اللي خلق ما يضيع. هذه كلمات عظيمة فيها اعتراف لله تبارك وتعالى بكامل العناية والرعاية لخلقه سبحانه جل وعلا، إلا أنها جاءت بصياغة عامية ربما تحتقر. فإذا وضعنا هذه العبارة اللي خلق ما يضيع واللي حي رزقه حي أمام عبارة ربي قع ما شافش فينا، شتان بين العبارتين. هذه فيها كمال الاعتراف لله تبارك وتعالى بالتصرف والعناية بخلقه، وهذه فيها كمال أو فيها طعن في الله تبارك وتعالى في عدله وعلمه وغير ذلك. فليتق المسلم ربه. والفقر شره مستطير، نعوذ بالله من الفقر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستعيذ بالله من فقر ينسيه، ومن غنى يطغيه، والأمور وسط بين هذا وهذا. الغنى الذي يطغي والذي يجعل العبد مستكبرا على خلقه حتى يؤول الأمر به إلى الاستكبار على ربه، فهذا نبرأ إلى الله منه ونسأل الله أن لا يعطينا إياه. والفقر الذي ينسي بأن الله تعالى هو الخالق الرازق، فهذا نسأل الله أن يعيذنا منه وأن لا يقربه منا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي. ومعنى أمتعني أي اجعلني منتفعا، هذا معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم جامع، لهذا ما أحسن أن يدعو المسلم بالدعاء المأثور. احنا شفنا بعض الأئمة إذا صلى بالناس التراويح وجاء دعاء القنوت يبدأ يطول ويكسل، ويبدأ يخترع الألفاظ اللي ما عندهاش معاني. نقول لمثل هؤلاء الأئمة: احفظوا ما صح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واجعلوه في دعائكم في قنوتكم، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم جامع مانع من جامع لكل خير، ومانع من أن يخرج المسلم عن المقصود بالدعاء، وهو الاعتداء في الدعاء. فلا يوجد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المأثور عنه دعاء واحدا فيه اعتداء على الله تبارك وتعالى. لهذا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله أن يقضي عنه الدين، وأن يغنيه من الفقر، وأن يمتعه أن يجعله منتفعا بسمعه فلا يسمع إلا خيرا، وببصره فلا يبصر إلا خيرا، وبقوته في سبيل الله أو في سبيلك. قال أهل العلم المقصود به الجهاد، وقال بعضهم المقصود به أن يعطيه الله عز وجل قوة في كامل أعمال البر، وهذا أولى، وإن كان الجهاد أعظم أعمال البر بعد التوحيد والفرائض الخمس كما حقق أهل العلم، إلا أن المقصود بأن يدعو المسلم بأن يمتعه الله عز وجل بقوته في سبيل الله في كل أعمال البر. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم إذا دعا: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. هذا هو لفظ الإمام مالك، أو لفظ الإمام مالك عفوا، هذا هو لفظ الإمام مالك. فقال في آخره: فإنه لا مكره له. زاد الإمام البخاري رحمه الله: إنه يفعل ما يشاء، أي في قوله فإنه لا مكره له، إنه يفعل ما يشاء. وهذا هذه الجملة الأخيرة تفسر النهي الوارد في بداية الحديث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت. فلا شيء يمشي بدون مشيئة الله تبارك وتعالى. فهذا الكلام لا معنى له، لأنه لا شيء يكره الله عز وجل على أن يغفر أو لا يغفر، بل ذلك معلق بمشيئته سبحانه، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقول العبد اللهم اغفر لي إن شئت، فهذا الاستثناء لاغ، لأن الله تعالى لا مكره له. هذا يقال في حق العبد: اعطني إن شئت، أو سامحني إن شئت. لأن العبد وإن استنكف في البداية، فمع تكرار المسألة وبالقول العامي مع التكعرير تاع السائل كل خطر أعطيني أعطيني، يكره يقول له هاك روح اعطيني برك، هذا لا يكون في حق الله تبارك وتعالى. فإنك لو ألححت عمرك كله وشاء الله أن لا يستجيب لك لا يستجيب لك، ولا شيء يكره الله تبارك وتعالى، لأنه المتفرد سبحانه وتعالى بالأفعال، وأنه الرب لا رب سواه سبحانه جل وعلا، وهو المتصف بالربوبية، وأنه واحد في ربوبيته، لا شيء يتصرف فيه ولا في خلقه، هو المتصرف وحده سبحانه جل وعلا في خلقه. فإن شاء غفر وإن شاء لم يغفر، إن شاء رحم وإن شاء لم يرحم، فإن رحم فبرحمته، وإن لم يرحم فبعدله سبحانه جل وعلا. فلا شيء يمسك الله تبارك وتعالى على أن يفعل شيئا. بل قال بعض أهل العلم في توجيه هذا النهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، قالوا لأن في هذه العبارة صورة الاستغناء على الله تبارك وتعالى، كأنه يقول يا ربي اغفر لي لا حبيت، كما نقول احنا في اللغة تعنا اعطيني لا حبيت، يعني صورة الاستغناء، تعطيني تعطيني ما تعطينيش كما تحب. فهذه الصورة ليس فيها أدب مع الله تبارك وتعالى، فيها صورة الاستغناء على الله تعالى، زيادة على أنها عبارة لاغية، لا ينبغي لمسلم أن يعتقد ما تضمنته هذه العبارة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليعزم المسألة، ليعزم المسألة، أي ليطلب ذلك محققا من عند الله تبارك وتعالى، وأن لا يشك في ذلك. لأن العبد إذا دعا ينبغي أن يستحضر قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا وعد، هذا وعد من الله تبارك وتعالى. أتدرون أن الله تعالى استجاب لأكثر الكافرين؟ الله تعالى استجاب دعاء أكثر الكافرين وهو إبليس، لما قال له رب أنظرني إلى يوم يبعثون استجاب الله تعالى له. فكيف لا يستجيب للعصاة من المؤمنين؟ لا ينبغي للمسلم أن يدعو وهو لا يعتقد أن الله تعالى قادر على أن يغفر له لأنه ارتكب وارتكب، بل ينبغي أن يجزم ويتعلق ويلح في المسألة، كما جاء في الحديث الآخر يلح إلحاحا، فهو مستجيب له سبحانه لا محالة. لكن الإجابة قد تأتي على ثلاثة أوجه، كما جاء في آخر الأثر الوارد عن زيد بن أسلم: إما أن يستجيب له، وإما أن يدخر له تلك الدعوة عنده سبحانه وجل وعلا في الآخرة، وإما أن يكفر عنه من السيئات بقدر تلك الدعوة. فالاستجابة حاصلة حاصلة، ولهذا ينبغي على المسلم إذا دعا الله عز وجل عليه أن يدعو ويجزم بأن الله تعالى سيستجيب له ولا يستبطئ الإجابة. ما يقول شاه حياتنا قاعد ندعي واحد، ولا كما يقولوا بعض الناس يقول لك تقول له دعينا، أو واحد يقول له نعطيك دعاوي الخير، يقول له أنا شبعانين منها، سأل الله العافية. هذا فيه استغناء على الله تعالى، فيه استعلاء على الله تعالى. كيفاش واحد يقول لك أدعو لك بالخير تقول له رانا شبعانين منها، سحقوا الدراهم؟ لا ينبغي أن يستنكف المسلم عن فضل الله، فضل الله تعالى أعظم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لصالح القول والعمل. وفي هذا الدعاء فيه أن من آداب الدعاء عزم المسألة والجد فيها وليس الجد، فيه أن من آداب الدعاء عزم المسألة، نقول الجد ولا الجد؟ الجد. يقول قطرب الجد والد الأبي، والجد ضد اللاعب، والجد عند العربي البير ذات الخراب. والجد هو ضد اللعب، يعني ألا يعني يستهزئ، بل ينبغي عليه أن يعزم، لأن كلمة الجد تعني والد الأب، كما قال قطرب الجد والد الأبي، والجد ضد اللاعب، والجد عند العربي البير ذات الخراب. إذن في هذا الدعاء من الآداب، من آداب الدعاء عزم المسألة والجد فيها بالقطع بها والجزم بها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اكتفي بهذا اليوم، الله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.